أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أكرمنا نور العلم والإيمان والعمل الصالح يا رب العالمين. كان الحديث حول مزية القاضة، وقلنا أن السيد الصادق رضوان الله تعالى عليه صور مزية القاضة بتصوير يختلف عن تصوير المشهور، حيث قال أن منجزية القاضة ثابتة ليس لخصوص القطعي بما هو قاطع، بل إن موضوع منجزية القاطع مطلق انكشاف، ولو كان انكشافا احتماليا، إلا أن الفرق أن منجزية القاطع تكون منجزية تنجيزية، أي غير معلقة على ورود التفسير، بينما منجزية الاحتمال منجزية تعليقية، أي يكون الاحتمال منجزا فيما لو لم يرد ترخيص وإذن في ترك التحفظ من قبل الشارع. ولذا ذكرنا أن منجزية القاطع يستحيل سلبها عن القاطع، فإذا قطع الإنسان بحرمة شرب هذا السائل، معنى قطعه بحرمة شرب هذا السائل أن الحرمة قد تنجزت، فيستحيل أن يأتي الشارع ويقول رخصت لك في شرب الخمر. والسر في الاستحالة لأن ترخيص الشارع لا يخفي، إما أن يكون ترخيصا واقعيا أو يكون ترخيصا ظاهري. فإن كان الترخيص واقعي فيلزم اجتماع الحكمين المتضادين، الحكم الذي يقطع به المكلف وهو الحرمة، والحكم الواقعي الآخر وهو الإباحة. وإن كان الترخيص ترخيصا ظاهريا، هنا نقول يستحيل أن يأتي الترخيص الظاهري، والسر في ذلك لأن الترخيص الظاهري، لأن الحكم الظاهري إنما يتعقل في فرض الشك، والمفروض أنه لا يوجد شك، لأن الشك لا يجتمع مع القاطع. فلهذا إذا لم يكن هناك ترخيص لا واقعي ولا ظاهري، بقيت المنجزية ثابتة على حالها. هذا كل ما أفاده رضوان الله تعالى عليه، إلا أن المشهور ادعى أن منجزية القاطع، أن المنجزية بالنسبة للقاطع ثابتة ومن لوازم القطع بما هو قطع، يعني هناك خصوصية وهي خصوصية القاطع، إذا قطع المكلف كان قطعه صدقا، أما إذا لم يقطع لا يكون ذلك حجة. احتمل التكليف، ظن التكليف، توهم التكليف، كل ذلك لا يكون حجة. لماذا؟ لقاعدة قبح العقاب بلا بيان. وكذلك يستحيل سلب المنجزية عن القاضي، لأن سلب المنجزية إلى القاطع مآله إلى ترخيص الشارع المكلف في ارتكاب المعصية، وهذا قبيح لا يصدر من الشارع. لماذا؟ لأن المكلف إذا قطع بحرمة هذا السائل، معنى قطعه بحرمة هذا السائل أنه ماذا؟ أنه يعتقد أنه لو ارتكبه لكان ارتكابه معصية، فالشارع عندما يقول لو رخصت لك أن تشرب هذا السائل، معنى ذلك رخصت لك أن تقع في المعصية وهذا محال لا يصدر من الشارع. ما أريد أن تركزوا عليه أن استدلال السيد النتيجة هي واحدة، وهي أن سلب المنجزية عن القطع أمر مستحيل، يستحيل أن الشارع يفكك بين القطع والمنجزية، إلا أن السر في الاستحالة يدعي السيد الشهيد أنه ماذا؟ أن ملاك الاستحالة في نظرنا شيء وفي نظر المشهور شيء آخر. ما هو ملاك الاستحالة في نظره؟ قدس سره. يقول ملاك الاستحالة لأن الترخيص لا يحدث، إما أن يكون حكما ظاهريا أو حكما واقعيا، فإذا كان حكما واقعيا لزم اجتماع حكمين متضادين، وإذا كان حكم ظاهري الحكم الظاهري لا يتعقل إلا في فرض شك، لأن موضوع الحكم الظاهري موضوعه الشك ولا شك مع القطع. هذا هو الدليل على استحالة التفكيك بين القطع والحجية. أما المشهور ما هو دليله؟ دليله أن الترخيص لازمه وقوع المكلف وترخيص المكلف من قبل الشارع في الوقوع في ترخيص في المعصية، وهذا قبيح بحكم العام. النتيجة واحدة وهي استحالة التفكيك بين المنجزية وبين القطع، لكن ما وجه الاستحالة؟ يريد السيد رضوان الله تعالى عليه أن يؤكد على هذه المسألة، ولذلك قال هذا هو التصور الصحيح لحجية القطع ومنجزيته، ولعدم إمكان سلب هذه المنجزية عن غير أن المشهور لهم تصور مختلف، فبالنسبة إلى أصل المنجزية ادعوا أنها من لوازم القطع بما هو قطع، يعني هناك موضوعية للقطع، بدون القطع لا تتحقق المنجزية، أو قل أن موضوع المنجزية هو القطع، بينما موضوع المنجزية على مسلك السيد الصدر هو مطلق الانكشاف. ومن هنا آمنوا بانتفائها، أي بانتفاء المنجزية عند انتفاء القطع، وبما أسموه بقاعدة قبح العقاب إلى بيان. وبالنسبة إلى عدم إمكان سلب المنجزية وردع المولى عن العمل بالقطع برهنوا على استحالة ذلك، السيد برهن ببرهان، هنا البرهان يختلف، لاحظ، بأن المكلف إذا قطع للتكليف حكم العقل بقبح معصيته، لاحظ، إذا قطع المكلف بالتكليف، قطع بأن هذا حرام، حكم العقل بقبح معصيته. هذه العبارة ما تستبطن من نقطة فنية، تستبطن هذه العبارة أن إثبات المنجزية بالنسبة للقاطع صغرى من صغريات مسألة قبح الظلم وحسن العزم. بمعنى إذا قطع المكلف بحرمة هذا الشيء، قطع بحرمة هذا السائل، التجنب عن هذا السائل عدل، وارتكاب هذا السائل شربه وهو مقطوع بحرمته يكون قبيح. لماذا قبيح؟ لأنه ظلم للمولى. فهنا النقطة في إثبات المنجزية للقطع أن القطع يكون منجزا بملاك حسن العدل وقبح الظلم، لأن مخالفة القطع تعد ظلما للمولى وانتهاكا لحق من حقوق المولى. حتى نؤسس فيه على هذه النقطة. هنا السيد ماذا قال؟ قال لاحظ، بأن المكلف إذا قطع بالتكليف حكم العقل بقبح. لماذا يحكم العقل بقبح المعصية؟ لأنه ظلم، والظلم قبيح بحكم العقل، لأنه ظلم والظلم قبيح بحكم العقل. فكأن المشهور يجعل القطع، حجية القطع ومنجزية القطع، دليلها هو قبح الظلم وحسن العدل، فتكون هذه المسألة صغرى من صغريات مسألة قبح الظلم وحسن العدل. السيد الصدر رضوان الله تعالى عليه يقول هذا الاستدلال وهو إرجاع حجية القرض إلى مسألة قبح الظلم هذا ليس فنيا، جعل دليل حجية القاطع دليلها مسألة قبح الظلم هذا ليس فني. لماذا ليس فني؟ لأن الظلم يعني سلب للحق حقه، هذا هو الظلم، الظلم سلب للحق حقه، فلا بد في مرتبة سابقة أن نفرض أن هناك حقا، فإذا انتهكه العدل قيل أنه ظلم. إذا لا بد يقول السيد من تصوير حق في مرتبة سابقة على القاطع، يعني هناك حق، وإذا قطع المكلف بشيء وخالفه قيل مخالفة القطع ظلم. لماذا؟ لأنه انتهك ذلك الحق. يقول السيد إذا أرجعتم المسألة إلى مسألة الظلم لا بد أن تفترضوا في مرتبة سابقة وجود حقين، حتى يقال إذا انتهكه قيل ظلم حقا مولى ويعد ظلم، والعقل يحكم بقبح والعقل يحكم بقبح ظلم. إذا السيد أين وقف عندهم إلى حد الآن؟ على أي طريق؟ على أنه فوروا لنا حقا في مرتبة سابقة بحيث أن المكلف إذا خالف قطعه قطع بالحرمة، قال سوف أخالف، عدة مخالفته هذه أنه انتهاك لذلك. أما إذا لم يتصور حق في مرتبة سابقة لا يقال هناك ظلم، لا يقال هناك ظلم، الظلم سلب للحق حقه. إذا فوروا لنا وجود حق في مرتبة سابقة بحيث لو انتهكه العدل قيل أنه ظلم، والظلم قبيح بحكم العاقل. يقول السيد ما هو هذا الظلم؟ عفوا، ما هو هذا الحق الذي هو في المرتبة؟ ليس هو إلا مولوية السفه. ليس ذلك الحق إلا مولوية المولى. فرجعتم إلى أن القطع يثبت لخصوص القطع بما هو قاط، أو قل بعبارة ثانية أن المنجزية تكون ثابتة للقطع بما هو قاط أو للمولى بما هو مولى. للمولى بما هو مولى. إذا لابد أن تقول أن النقطة ترجع إلى المولوية، والمولوية بحسب وجداننا كما ذكرنا بالآن، والمولوية الحقيقية بحسب وجداننا وجوب إطاعة أوامره ولو بنحو الانكشاف الناقص، مطلق الانكشاف لله خصوصية للقبض. لابد أن ترجع إلى مولوية المولى ونرى سعة وضيق حدود هذه المولوية، هل هي واسعة تشمل مطلق الانكشاف أو هي ضيقة لا تشمل إلا خصوص حالات خاصة. فيقول السيد حجية القطع منجزية القطع لا تحتاج إلى توصيف قاعدة قبح الظلم وحسن العدل، إنما لا تحتاج إلا إلى كبرى وصغرى. الكبرى إثبات مولوية المولى، وهذا من يتكفل بإثبات هذه الكبرى؟ علم الكلام. علم الكلام هناك يثبت هذه القضية وهي مولوية المولى على الإنسان، أم المولوية الحقيقية، وهذه لا شأن لها في علم الأصول. هناك في علم الكلام نثبت مولوية المولى. إذن الكبرى محل تنقيتها أي في علم الأصول أو في علم الكلام؟ في علم الكلام مولوية المولى. هذه الكبرى. والصغرى أن يقطع المكلف، وهذا القطع لا يحتاج إلى دليل لأنه أمر وجداني، الآن أنا أقطع بحرمة هذا السائل. فإذا انضمت الكبرى التي تنقحت في علم الكلام وهي إثبات أن للمولى مولوية حقيقية انضمت هذه الكبرى إلى الصغرى وهي القطع الوجداني، تحققت المنجزية والمعسرية دون الحاجة إلى أن تطوي الطريق وتقول ونحتاج إلى قاعدة حسن العدل وقبح الظن. يكفي في تطوير المنجزية وإثبات المنجزية إثبات المولوية زائد وجود حالة فقط. متى ما ثبت أن الآمر هو المولى ومتى ما قطع المكلف بأوامر المولى أصبح الحكم ماذا؟ منجزا، دون الرجوع إلى مسألة حسن العدل وقبح الظن. وبناء على ذلك، هل كل هذه النكتة استفدنا من هذه العبارة؟ وبناء على ذلك ماذا نريد أن نقول؟ نريد أن نقول هكذا، أن المشهور عندما قال أنه يستحيل الترفيق ويستحيل التفكيك بين المنجزية وبين القاطع، لماذا؟ لأنه معنى الترفيق الوقوع في إيقاع المكلف في المعصية وترخيص المكلف في المعصية. نقول هذا الترخيص من قال لكم أنه محال؟ لأن الترخيص في المعصية قبيح وظلم يحتاج إلى الرجوع إلى مولوية المولى، إلى الرجوع إلى تحديد مولوية المولى من ناحية الضيق والسعة. فلا بد أن ترجع إلى هذه النقطة من البداية، أن هل أن مولوية المولى تختص بحالات القاطع أو شاملة لمطلق حالات الانكشاف؟ قاطع احتمال ظن لا يفرق. لاحظ ماذا قال؟ قال برهنوا على استحالة ذلك بأن المكلف إذا قطع بالتكليف حكم العقل بقبح معصيته، فلو رخص المولى قاله اشرب هذا السائل الذي تقطع بحرمته لكان ترخيصا في المعصية القبيحة عقلان، والترخيص في القبيح محال ومنافي لحكم العقل. ما هو وجه المنافاة؟ لأنه ظلم للمولى. أما تصورهم بالنسبة إلى المنجزية وهي أن المنجزية ثابتة لخصوص القاطع، فجوابه أن هذه المنجزية إنما تثبت في موارد القطع بتكليف المولى، وهذا الذي ذكرناه بالأمس. قلنا بالأمس أنه إذا قلنا أن القطع حجة، أي قطع يكون حجة؟ هل القطع بأوامر أي مولى أو خصوص المولى الحقيقي؟ خصوص المولى. من هو المولى الحقيقي؟ من حكم العقل بوجوب طاعته. فتكون القضية هكذا، القطع بأوامر من تجب طاعته يكون حجة. نسألكم ما معنى الحجة؟ الحجة المنجزية. وما معنى المنجزية؟ وجوب الطاعة. فسوف تكون القضية القطع بأوامر من تجب طاعته تجب، وهذا تكرار المحمول، تكرار المحمول يكون عين الموضوع. وهذا كاشف يكشف عن ماذا؟ يكشف عن أن القطع ليس له خصوصية، إنما الخصوصية لمولوية المولى، فلا بد من الرجوع إلى السعة والضيق في دائرة مولوية المولى. فجوابه أن هذه المنجزية إنما تثبت في موارد القطع بتكليف المولى، لا القطع بالتكليف من أي، ولو كانت المولوية مولوية عرفية. وهذا يفترض مولاة الرتبة السابقة، والمولوية معناها حق الطاعة وتنجزها على المكلف، يعني المولى هو من حكم العقل بوجوب طاعته، فلا بد من تحديد دائرة حق الطاعة المقوم لمولوية المولى بالرتبة السابقة. وهل يختص بالتكليف المعلوم أو يعم، وهل يختص بالتكاليف المعلومة أو يعم غيرها؟ وأما تصورهم بالنسبة إلى عدم إمكان الرد واستحالة التفكيك بين القطع والحجية، فجوابه أن مناقضة الترخيص لحكم العاقل وكونه ترخيصا في القبيح فرع أن يكون حق الطاعة غير متوقف على عدم ورود الترخيص من قبل مولى، وهو أي حق الطاعة فعلا متوقف على ماذا؟ فمسخ الطاعة إنما يجب طاعة أوامر المولى فيما لو لم يأذن في تركه تحفظ. أما إذا أذن فيما لو لم يأذن، أما إذا أذن فلا يقال هنا ترخيص في المعصية. فيقول السيد لابد أن نرجع إلى أن المنجزية، هل منجزية تنجيزية أو منجزية ماذا؟ تعليقية. إذا قلنا أنها منجزية تعليقية أي قبيح في ذلك؟ أنا أقطع بأن هذا خمر والخمر يحرم شربه، جاء الشارع قال جوزت لك ذلك، جوزت لك ذلك ليس بمعنى جوزت لك الوقوع في ال... جوزت لك ذلك لأن الحرمة معلقة على عدم ورود الترخيص، والآن ورد الترخيص أو لم يرد الترخيص، المفروض أنه ورد الترخيص، وإذا ورد الترخيص انتفت الحرمة أو لم تنتفي الحرمة؟ انتفت الحرمة بانتفاء موضوعها. ما هو موضوع حرمة شرب الخمر؟ موضوع حرمة شرب الخمر هو عدم وجود الترخيص، فإذا وجد الترخيص انتفت الحرمة بانتفاء موضوعها، وبالتالي لا يقال أن الشارع أوقع المكلف في المعصية، لا معصية، المعصية انتفت بانتفاء موضوعها. وهو أي حق الطاعه متوقف حتما لوضوح أن من يرخص بصورة جادة في مخالفة تكليفه لا يمكن أن يطالب بحق الطاعة فيه. فجوهر البحث يجب أن ينصب على أنه هل يمكن صدور هذا الترخيص بنحو أن يكون جادا ومنسدما مع التكاليف الواقعية أو لا، وقد عرفت أنه غير ممكن. لا الترخيص الواقعي ممكن، لماذا؟ لأنه يلزم اجتماع حكمين ولا الترخيص الظاهري ممكن، لأن الترخيص الظاهري موضوعه الشك في الحكم المستقبل والمفروض لا شك مع الخاص. فإن قلت لا يأتي ترخيص من قبل المولى لا نسميه بالحكم الظاهري، قلنا كذلك هذا يستحيل وروده من قبل الشارع، لأن وروده من قبل الشارع معناه أن هذا الحكم ليس جديان، وكل حكم لا يكون جديا لا يصدر من قبل الشارع. والوجه في عدم جديته أن الشارع لو قال أنا رخصت لك شرب هذا السائل، القاضي سوف يقول هو رخص ذلك لمن لم يقطع، وأنا المفروض أنني ماذا؟ أنني قاطع، فهذا الخطاب يشملني هذا الترخيص أو لا يشملني؟ يقول لا يشملني، يشمل غيري. أو قل بعبارة أخرى أن حقيقة الحكم الظاهري أنه خطاب ناشئ بملاك التحفظ على أغراض المولى الواقعية، وبالتالي المولى هنا نظر أن المصلحة في شرب هذا السائل، فقال رخصت لك أيها العم أن تشرب هذا السائل، لماذا رخصت لك؟ بالتحفظ على غرض الواقع وهو شرب هذا السائل. هنا العبد لاحظ ماذا يقول بدفنيته الحوزوية، يقول العبد المولى إنما رخص في حالة ماذا؟ إنما رخص للحفاظ على غرضه الواقع، وأنا أضمن أن غرض المولى الواقعي الذي يقطع به، فهذا الخطاب يشمل حالة المشتبه الذي يشتبه، لأنه إنما يصدر الخطاب بداعي التحفظ على الغرض الواقعي وتقييم الآن في فرض التزاحم والاشتباه بين الأهم والمهم وبين المباح والحرام. وهنا العبد يقول ماذا؟ أنا لم أشتبه، أنا أقطع أنه حرام، فبالتالي هذا الخطاب الذي يقول أنا رخصت لك للحفاظ على غرضي الواقع يشمل غيري ذاك المشتبه، أنا لا أستمر، فهذا كل قاطع يقول هذا الكلام، وبالتالي هذا الخطاب يصدر لمن إذا؟ إذا كل قاطع يقول هذا لغيري، هذا لغيري، هذا لغيري، إذا يكون هذا الخطاب هزليا وليس جديا لأنه لا يشمل أحد الثلاث. وكما أن منجزية القطع لا يمكن سلفها عنه أي عن القاطع، قلنا أن التنجيه بمعنى التنجيز والتعبير، واتضح أنه لا يمكن ماذا؟ لا يمكن سلب المنجزية عن القاطع، قطعا يعني سنجز الحكم في حقه إذا قطع بالحكم. أما المعذرية وهي فيما إذا قطع أن هذا السائل مباح شربه، قطع بإباحة شرب هذا، وهل يمكن أن يأتي الشارع؟ طبعا لو قطع بإباحة شرب هذا السائل وشربه اعتمادا على قطعه وتبين واقع أنه حرام، أنه خمر واقع، هل يعاقبه المولى ويدينه المولى؟ لا يدينه المولى، لأنه يكون معذورا لأنه عمل على وفق قطعه. هنا المقام هو ذلك، أن العبد فيما لو قطع بإباحة شرب هذا السائل هل يمكن للمولى أن يأتي ويقول له لا أجوز لك شرب هذا السائل، فيسلب المعذرية عن القاضي، فأن يقول أنا لا أرخص لك في شرب هذا السائل. يقول السيد رضوان الله تعالى عليه لا يمكن لنفس النقطة التي ذكرناها في عدم سلب المنفذية عن القاضي، لأن هذا الترخيص إما أن يكون ترخيص واقعي فيلزم اجتماع حكمين متضادين واقعيين، الحكم الأول وهو الذي قطع به المكلف وهو إباحة شرب هذا السائل، والحكم الآخر وهو عدم جواز شرب هذا السائل، ولا الترخيص الظاهري، لأن الترخيص الظاهري إنما يتعقد في فرض الشك والمفروض لا شك مع القاضي، فلا يعقل الترخيص الواقعي ولا الترخيص الظاهري. وكما أن منذرية القضاء لا يمكن سلبها عنه، كذلك معذريته، لأن سلب المعذرية عن القطع بالإباحة إما أن يكون بجعل تكليف حقيقي، يعني تكليف حقيقي بمعنى أن يكون ملاك التكليف متعلقه في أحد ملاكه في نفس المتعلق. تقدم أن الحكم سار يكون حكم حقيقي وأخرى يكون حكم طريقي. الحكم الحقيقي كوجوب الصلاة، الحكم الحقيقي هو أن يكون ملاكه في متعلقه، ما هو متعلق الوجوب؟ الصلاة. أما الحكم الطريقي وهو الحكم الذي لا يكون ملاكه في متعلقاته، إنما ملاكه عين ملاك الحكم الواقعي، هذا الذي عبرنا عنه بالحكم الطريقي، وقلنا طريقية سيد الصدر هنا وليس طريقية المحققا نائيني، أو بجعل حكم تكليف طريقي. تكليف طريقي يعني من قبيل ماذا؟ من قبيل وجوب الاحتياط. العبد يقطع بإباحة شرب هذا السائل، فيقول له المولى عليك بالاحتياط. والأول مستحيل للتنافي بين هذا التكليف الحقيقي وبين الإباحة المقطوعة، والثاني مستحيل لأن التكليف الطريقي ليس إلا وسيلة لتنديد التكليف الواقعي كما تقدم، والمكلف القاطع بالإباحة لا يحتمل تكليفا واقعيا في مورد قطعه لكي يتنجد، فلا يرى للتكليف الطريقي أثرا، لأننا نسأل المولى لماذا تفعل حكم طريقي؟ تقول أجعل حكما طريقيا للحفاظ على مبادئ الأحكام الواقعي. هو هذا العبد يقول أنا أقطع بالحكم الواقعي، فلماذا تجعل لي حكم ظاهري طريقي للحفاظ على الغرض؟ فهذا الحكم الطريقي ليس مشمولا لي، لا يشملني، لأنني أنا لا أشتبه في أغراض المولى، أنا أقطع لأن هذا هو غرض المولى وهو إباحة شرب هذا السائل. الحكم الطريقي إنما يتصور في فرض ماذا؟ في فرض ما لو وقع المكلف في حالة الاشتباه، فالمولى حتى يحافظ على غرضه الواقعي يجعل حكم طريقي. هنا هذا لا يشتبه العبد، يقطع فيقول كل قاطع يقول هذا الحكم الطريقي لا يخصني، يخص شيخ كاظم لأنه هو الذي مثلا يشك ويشتبك في حالات المباحات والمحرمات، فما له أثر أساسا هذا الحكم الطريقي، يكون هزلية. وهنا تعاليق كثير على كل المطلب الذي تقدم، نذكر تعليق فقط واحد وهو تعليق مهم، هنا السيد الصدر رضوان الله تعالى عليه كيف استدل على عدم التفكيك بين المعذرية وبين القطر؟ ما يمكن أن يفكك الشارع بين معذرية وبين قطع بالإباحة يكون معذورا فيما لو خالف الواقع. ما هو دليله؟ دليله نفس الدليل الذي ادعاه على عدم سلب المنجزية عن القطع. هذا بناء على كلامي، بناء على كلام المشهور. المشهور كيف استدل الفكر منه؟ المشهور كيف استدل على عدم التفكيك بين المنجزية وبين القطع؟ ماذا قال المشهور؟ قال لأنه لو رخص الشارع في مخالفة القطع فهذا ترخيص في ارتكاب المعصية وهذا قبيح بحكم العقل. إذن النكتة المشهورة التي ادعاها المشهور في استحالة التفكيك بين المنجزية وبين القطع هو حكم العقل بقبح إيقاع المكلف في المعصية. صحيح؟ هذه النكتة. هذه النكتة هل نجرها إلى المعذرية؟ الآن المكلف يقطع بماذا؟ بالإباحة. هل يمكن أن يأتي الشارع ويقول له لا أريدك أن تشرب هذا السائل الذي تقطع بإباحتي، أحرم عليك شرب هذا السائل؟ هل يقال أن المولى أوقع المكلف في المعصية؟ سيدنا إذا أن تقطع أن هذا السائل حرام مباح شربه وجئت وقلت لك لا تشرب، هل معنى قولي هذا لا تشرب أنك وقعت في المعصية؟ أي معصية؟ لأن الإباحة إما أن تشرب وإما أن لا. إذن لا تتحقق نكتة ماذا؟ لا تتحقق نكتة أن المولى رخص في ارتكاب المعصية. إذن هذه النكتة التي هناك ذكرت في المنجزية المفروض لا تأتي هنا. فهل يقال أن المشهور يدعي أنه يمكن سلب المعذرية عن القطع بأن المكلف إذا قطع بالإباحة يمكن للشرع أن يقول له هذا قطعك ليس بحجة؟ معنى ليس بحجة يعني لا تشرب هذا الزائد. ماري استطعت وصل النكتة؟ خب السيد الصدر واضح، ولهذا هو في المعذرية أتى بنكته فقط. في المعذرية قال لا يمكن لا الترخيص الواقعي ولا الترخيص، لأن الترخيص الواقعي معناه اجتماع حكمين متضادين إباحة وعدم الإباحة، والترخيص الظاهر يعقل في فرض الشك ولا شك مع القطع. بينما المشهور هناك الذي اعتمد على نكتة حكم العقل بقبح ارتكاب المعصية، هنا لا يوجد المعصية، مع أن المشهور مطبق. يعني قلت النتيجة هي استحالة سلب الحجية عن القطع، الحجية في جانبها التنجيزي وفي جانبها. إذن كيف يفلسف المشهور عدم التفكيك بين المعذرية وبين القاضي؟ ما هو وجه استحالة سلب المعذرية عن القاضي؟ إذا قلت الوجه في ذلك حكم العقل بارتكاب المعصية، هنا لا يوجد ارتكاب المعصية، يقطع بالإباحة، جاء شرقا لا تشرف، أي معصية أوقع الشارع المكلف فيها؟ هذا يعني، أنا فقط أريد أن أشير الواقع عليه، هذا يعني أن المشهور لا يدعي كبرهان في وجه عدم التفكيك خصوص نكتة حكم العقل في قبح ارتكاب المعصية، بل هناك نكتة أخرى. هذا يعتمد على أن هناك نكتة أخرى برهن المشهور من خلالها على عدم التفكيك بين المنجزية وبين المنجزية وبين القطع، هي بعينها تسري أيضا في المعذرية. فالسيد الشهيد لماذا يقتصر على هذه النقطة؟ لماذا لا يقتصر النقطة الأخرى المشهور التي يصرحون بها في كتبهم؟ هذه النقطة ما هي؟ أنه الترخيص الترخيص والتفكيك بين المنجزية وبين القط أيضا يلزم منه بناء على نظر اجتماع حكمين متضادين. نعم هذه هي أنه لو قطع المكلف بحرمة هذا السائل فيستحيل أن يأتي الشارع ويقول له أبحث لك شرب هذا. لماذا؟ لأنه لو رخصه ترخيص واقعي لزم منه اجتماع حكمين متضادين، إباحة وحرمة. وإن رخصه ترخيص ظاهري، الترخيص الظاهري لا يعقل في فرض الشك، والشك ماذا؟ لا يجتمع مع الخارج. هذه النكتة ذكروها المشهورة أيضا. فيبقى السؤال أي فرق بين ما ذكره السيد الشهيد وبين ما ذكره المشهور؟ أين هو الفرق الدقيق بين ما ذكره المشهور وما ذكره السيد الصادق؟ نقول الفرق الدقيق أيضا يستنبط من هذه العبارات في الحلقة الثالثة، لكن على اللبيب أن يدرك هذه العبارة. وحاصل الفرق أن يقال أنه صحيح المشهور إنما استدل على عدم التفكيك واستحالة سلب المنجزية عن القاص بنقطة أن الترخيص إما أن يكون ظاهري أو واقعي، والكلام هو الكلام الذي تقدم. لكن نقول في المقام لو فرضنا أن الترخيص هو ترخيص واقعي، ما هو المحذور في ذلك؟ ما هو المحذور أن يكون الترخيص واقعي؟ يقطع المكلف أن هذا حرام ويأتي الشارع بترخيص وحكم واقعي يقول لو أبحث لك شرب هذا، ما هو المحذور في الترخيص الواقعي؟ غاية ما قلتم أن المحذور هو اجتماع حكمين متضادين. نسألكم التضاد أين وقع بين ماذا وبين ماذا؟ هل التضاد وقع بلحاظ الاعتبار، الاعتبار خفيف المعونة كما تقدم، هل الاعتبار وقع بلحاظ المبادئ والملاكات؟ نقول إذا قلتم أن التضاد يقع بلحاظ المبدأ أي الملاكات الواقعية، نقول هنا نأتي إلى مباني مختلفة بناء على مبنى السيد الخوي. ماذا يقول السيد الخوي؟ يقول ملاك الحكم الواقعي هو ماذا؟ هو في نفسه في متعلقه، وملاك الحكم الواقعي الآخر أيضا في نفسه متعلقه، فيلزم اجتماع حكمين متضادين. أما لو فرضنا أن هنا الترخيص ظاهر، لو فرضنا أن الترخيص ماذا؟ ظاهريا. الترخيص الظاهري من ناحية المبدأ لا يكون بينه وبين الحكم الواقعي أي مناقصة. لماذا؟ لأن ملاك الحكم الواقعي الذي قطع به المكلف قائم في المتعلق، بينما ملاك الحكم الظاهري في نفس فعله، ولا يوجد أي تضاد بلحاظ بهذا اللحاظ لا يوجد تضاد. إذا لو كان الترخيص، ما نقول لو كان الترخيص واقعا، الآن نقول لا، لو كان الترخيص ترخيصا ظاهريا، نقول لا يوجد تنافي بين الترخيص الواقعي، عفوا، بين الترخيص الظاهري وبين الحكم الواقعي. لماذا؟ لأنه إن كان المضاد بلحاظ الاعتبار فالاعتبار خفيف المؤونة، وإن كان بلحاظ الملاكات كل ملاك له موطن ومركز يختلف عن ملاك ومركز آخر، فمركز ملاك الحكم الواقعي في المتعلق في الصلاة في الخمر، وملاك متعلق الحكم الظاهر في نفس الجاعد. إذا الموطن مختلف، فلن تتحقق المباشرة لأن شرط التضاد وحدة الموضوع، والموضوع هنا ماذا؟ متعدد، هناك في المتعلق هنا في نفس الجاعد. وإن قلتم أن المضادة أي بلحاظ الامتثال، هنا هل يتحقق مضاد بلحاظ الامتثال؟ ها قد يقال نعم تتحقق مضادة بالحاضر امتثال. كيف نصور هذه المضادة؟ نصور هذه المضادة بأنه إذا قطع بأن هذا السائل يحرم شربه. ما نوع الامتثال؟ الإمساك. نوع الامتثال أنه يمسك. فإذا رخصه الشرع ترخيصا ظاهريا، ما نوع الامتثال بناء على الترخيص الظاهري؟ الإرسال، يعني يرسله ويجوز له. فتتحقق مضادة بين الإمساك وبين إطلاق العنان والإرسال، بين الإمساك وإطلاق العنان. فهنا تتحقق المضادة بين ماذا وبين ماذا؟ تتحقق المضادة بلحاظ مقام الامتثال، لأنه مقتضى أنه يقطع في حرمة شرب هذا السائل، ما راح الامتثال أنه يحل، ومقتضى أن يرخصه الشارع أنه يتحرك، وبين التحرك والوقوف ماذا؟ تضاد، بين إطلاق العنان وبين الإمساك. فالمضادة إذا أين نتصورها؟ في مقام وفي مرحلة المنتهى والامتثال، بينما على مبنى السيد الشهيد المضادة، يقول السيد الشهيد لا يمكنه وجود ترخيص ظاهري. لماذا؟ لأن مبادئ لأن المضادة تتحقق بلحاظ نفس الملاكات. لماذا؟ لأن ملاك الحكم الواقعي في المتعلق، ولكن ملاك الحكم الظاهري أين؟ لا، هذا من مسير قوي في نفس الجعل. السيد الفضل يقول، يقول ملاك الحكم الظاهري هو نفس وعي مبادئ الأحكام. إذا التضاد تتحقق في مرحلة الملاكات، بينما بناء على نظرية السيد الخوئي لا يوجد هناك منافاة في مرحلة الملاك، لأن ملاك الحكم الواقعي في نفس المتعلق وملاك الحكم الظاهر في جعله. أما بناء على مبنى السيد الشهيد الذي يقول لا، ملاك الحكم الواقعي في المتعلق وملاك الحكم الظاهر وعين ملاك الحكم الواقعي، فالمضادة تتحقق بناء على مبنى السيد بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الملاك. لا، رخص بأن قال له لا تقف، أو مثلا رخصه وقال له لا تقف. نعم، في هذا المورد يعني لم يعد الحلم عليه هذا الشيء. لا، المقصود أنه قطع، مقتضى أنه قطع، مقتضى أنه يقطع أنه يمسك نفسه عن شرب هذا السائل. فلو رخصه المولى مقتضى ترخيصه انه يطلق له العنان، فكيف هو يمتثل قطعه ويمتثل ترخيصه؟ انه ما يستطيع. المفروض طبعا السيد هناك عندما عالج مشكله الاحكام الظاهريه والواقعيه قح، لا يوجد تضاد في مرحله الامتثال هناك. لماذا؟ لان الحكم الظاهر، لان الحكم الواقعي لم يصل هنا. قال هنا المفروض انه ان كلا الحكمين وصلا، الحكم الواقعي وصل نتيجه قطعه، والحكم الظاهر وصل نتيجه انه وصله الترخيص من ال، فلهذا تتحقق المضاده في مرحله الامتثال. اذا هذه هي النكته التي بها يفترق السيد عن المشهور. هنا مربط الفرس، فدقق وتأنل، فإن المطلب دقيق وحقيق وجدير بالتحقيق. هذا تمام الكلام، وهي كلام تسمى في كلام السيد الصاد، لكن لا نريد أن يطيل المقام بنا في هذا المطلب، وإلا هناك تعليقات وملاحظات، لكن نكتفي بهذا المقدار. فلهذا دائما لاحظوا، أنا أقول هذا ما خرجت عن مضمون الكتاب، دائما السيد رضوان الله تعالى عندما عالج، عندما ذكر وجه استحالة التفكيك بين المنجزية وبين القاف، لأن ركز على ماذا؟ على مبناه هو، على مبناه هو. عندما قال لاحظ، عندما قال فالجواب على ذلك يتأتى ولا تنافي لما سبق من التوفيق بين الأحكام الظاهرية والواقعية، وليس الترخيص الظاهر هنا هزليا، بل المولى جاد فيه ضمانا لما هو الأهم، لما هو الأهم من الأغراض والمبادئ الواقعية. إذا السيد ذكر هنا مبنى حتى يصور المبادئ في مرحلة الملاكات. أما بناء على مبنى السيد النخوي فالمفروض أن يقول أنه لا مضاد في مرحلة الملاكات، قد تصور المضاد في مرحلة الامتثال. وإن قلت، يقول السيد، نشكل على السيد الخوئي بأنه حتى المضاد لا تتصور في مرحلة الامتثال. لماذا؟ لما ذكره الشيخ لكن لم يؤكد عليه، وهو أنه، أنت تقول هكذا، أنه إذا قطع امتثاله سوف يكون ماذا نوعه؟ يمسك، إذا قطع بالحرمة يمسك. فإذا جاء الشارع ورقص، معنى ذلك أنه يطلق له العنان، يعني يقول له إذا أردت اشرب. فالمفروض إذا رخص الشارع المفروض ينتهي ماذا؟ الامتثال الأول. المفروض أنه ينتهي الامتثال الأول. لماذا؟ لأن الامتثال الأول الذي هو إمساك معلق على أنت لا تشرب إذا لم يرخص لك الشارع. أما إذا رخص لك الشارع انتهى الامتثال، فلم يبقى إلا امتثال واحد وهو إطلاق العنان. قد تقول أين ذهب امتثال الإمساك؟ أقول بمجيء إطلاق العنان انتفى ماذا؟ انتفى الإمساك. فيقول السيد هذا الإمساك إنما يظل ثابتا في فرض ماذا؟ في فرض عدم مجيء إطلاق العنان. أما إذا جاء انتفى موضوع، إذن أين المضاد؟ إذن لا مضاد في مرحلة الاعتبار، ولا مضاد لأن الاعتبار خفيف المؤنة، ولا مضاد في مرحلة الملاك لأن متعلق كل واحد مختلف، ولا مضاد في مرحلة الامتثال لأن الامتثال الأول ينتهي بانتفاء موضوعي وبمجرد ورود إطلاق العنان. إذا لا مضاد، فإذا لا مضاد أمكن التفكيك بين المنجزية وبين، وهذا مصادم للوجدان وللمرتكزات الأصولية والعرفية والفقهية أنه يستحيل التفكيك، وهذا منبه على فساد مبنى السيد الخوئي. عند السيد الخوئي يقول هذه من المنبهات على فساد مبنى السيد، أننا لو سلمنا بمبنى وهو أن ملاكات الأحكام الظاهرية في نفس جعلها، لو جئنا بهذا المسلك وهذه النظرية جئنا بها في المقام، لقلنا أنه لا مضاد، لا مضاد لا في مرحلة الاعتبار ولا الملاك ولا، ومعنى ذلك يمكن أن يفكك الشارع بين المنجزي وبين، وهذا من أبدأ البديهيات في الاستحالة. هذا فاسد هذا المبنى لأنه يؤدي إلى نظريات وإلى مصادمات وإلى يؤدي إلى نتائج تصادم المرتكزات المتسالم عليها. هذا إحدى منبهات فساد نظرية السير. نعم، لأنه لو سلمنا بنظريته نتيجة نظريته أنه يمكن التفكيك بين المنجزي وبين، وهذا لا أحد يلتزم به ما يلتزم به. بينما بناء على مسلكنا لا، هناك مضاد في مقام الملاكات. الحكم الواقعي ملاكه في متعلقه، والحكم الظاهري إنما هو ناسخ بنفس مبادئ ملاكه، نفس مبادئ الإحسان الواقعي. الموطن واحد فتتحقق المنافاة والمضادة، فلا يصح سلب المنجزية عن القصد، لأن سلبها عن القصد معناه وقوع التضاد في الأحكام الواقعية في مرحلة الملاكات والمبادئ. فنظريتنا لا تستلزم نتيجة مخالفة للمرتكزات المسلم بها، بل بالعكس هي تدعم هذا المرتكز وتكون دليلا على هذا المرتكز، وهو عدم التفكيك بين المنجزية وبين القاف. أما نظرية مثل السيد الخوئي فتؤول إلى نتيجة أن هذا المرتكز غير صحيح، لأنه لا مضاد ذاته. هذا السيد يذكره هناك في بحوث أن هذا وما ذكر هناك في مبحث التغييرات الهاشمية. هذا معنى كلامه هنا أن هذا منبه على أساس مبنى السيد الخوئي. هل صحيح هذا أو لا؟ تحقيقه في محله. تم الكلام رفع المقام والحمد لله في العالمين. نرقص العالمين. ما زال يوم السبت والحمد لله.